وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى من أجل تحقيق التوحيد، وذلك بماذا؟ وذلك بالاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ. هذا الباب عقده المؤلف تحقيقا للتوحيد، وذلك يعني هذا التحقيق يكون بما؟ بالاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ. هذا الباب والأبواب التي تليه مجموعة من الأبواب كلها تتعلق بجملة من المناهي اللفظية، سواء ذلك الحلف غير الله أو العطف بالواو عندما يقال لولا الله فلان أعوذ بالله وبك، مما يكون فيه تشريكا ومساواة، أو من الصنف الثالث وهو ما يكون فيه من إسناد النعمة إلى غير الله، لولا قليبة فلان لأتانا النصوص. القصد أن المؤلف رحمه الله تحقيقا للتوحيد عقد هذا الباب والأبواب التي تليه في الجملة من أجل تحقيق كمال التوحيد والاحتراز من هذا الشرك من شرك الألفاظ. هذا بعض كلام الشيخ سليمان رحمه الله في تفسير العزيز الحميد. وكما قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول: هذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا، يقول هذه الآية أو هذا الباب في الشرك الأصغر، في الشرك إيش؟ الأصغر. أما الباب في باب سابق قال المؤلف: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هذا في أي شرك؟ الشرك الأكبر، لأن شرك المحبة شرك أكبر. فعندنا آيتان: آية من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا سبق مر بنا لما تحدث المؤلف عن شيء من أعمال القلوب، فهذه الآية في شرك المحبة وشرك يخرج من الملة. وأما هذا الباب فكما يقول العلامة السعدي في ماذا؟ الشرك الأصغر. طبعا هو يقول لك هو الشرك الأصغر باعتبار مقصود المؤلف، باعتبار إيش؟ مقصود المؤلف مراد. وإلا فآية فلا تجعلوا الله أندادا، أنتم إذا نظرتم إليها عام هنا، لأن هنا أندادا نكرة في سياق النهي تفيد إيش؟ تفيد العموم، فهي تنهى عن اتخاذ الأنداد سواء كان ذلك شركا أكبر أو شركا أصغر. وإنما الكلام كما يقرر الشيخ السعدي رحمه الله في بيان مراد المؤلف. وذكر الشيخ أيضا السعدي رحمه الله في كتابه القول السديد أن هذه الألفاظ كما أشرنا إما أن تكون هذه الألفاظ التي هي من الشرك الأصغر، إما أن تكون حلفا بغير الله، وإما أن تكون من باب التشريك بين الله وخلقه بالواو لولا الله فلان وأعوذ بالله بك ونحو ذلك، وإما أن تكون من باب إضافة الأشياء أو إضافة النعم إلى غير الله، لولا البط لأتانا النصوص، لولا قليبة لا لأتانا النصوص نحو ذلك، كما سيأتي معنا في أثر ابن عباس رضي الله عنه. هذا بعض الكلام في عنوان الباب. شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية يقول عن هذه الآية فلا تجعل الله أندادا، يقول هذه الآية نهي عام، وأما آية من الناس فهي نهي ما إيش؟ نهي خاص. قال رحمه الله في الفتاوى 14 صفحة 43 قال: قوله تعالى فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون هذا نهي عام، أما آية من الناس فهو نهي ماذا؟ نهي خاص، يعني يختص بماذا؟ بالشرك في المحبة. طيب انتهينا من الكلام عن عنوان الباب. عندنا الآية الكريمة فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، معناها بإيجاز كما سمعنا أي لا تجعلوا لله أندادا في العبادة وأنتم تعلمون أن الله لا ند له في الخلق والرزق، يعني لا تجعلوا لله أندادا في العبادة وأنتم تعلمون أن الله لا ند له في الربوبية. وهذه طريقة القرآن أو من طرائق القرآن أن يحتج عليهم بالربوية ويستدل عليهم بالربوية في إثبات ماذا؟ في إثبات الإلهية كما تلحظون. هذا معنى قوله تعالى فلا تجعل الله أندادا وأنت تعلم. كلمة الأنداد سمعنا معناها، الأنداد معنى الشبيه النظير المثيل، كل ذلك هو بمعنى الند. لاحظ الآية الكريمة قال تعالى فلا تجعلوا، جاءت هنا الفاء الدالة على السببية أليس كذلك؟ فكما بين أهل العلم ومنهم الشيخ العلامة محمد بن تيمية رحمه الله، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى كما في الآية التي قبلها هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هو الذي خلق ورزق وقدر، فمن كان كذلك فلا يشرك معه في العبادة. طيب إذا انتهينا من الكلام عن إيش معنى الآية الكريمة، وأن الآية كما تلحظون هي من خلال ما سمعنا من المعنى هي في الشرك الأكبر، لكن سبق المر بنا مرارا أن السلف الصالح ماذا؟ أن السلف الصالح يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. فالآية كما تلحظون من كلام ابن كثير رحمه الله وغيره من المفسرين هي تتحدث عن مشرك العرب الذين تلبسوا بالشرك الأكبر، وهنا ساقها المؤلف المصنف رحمه الله وأيضا أثر ابن عباس كما سيأتي على أنها في الشرك الأصغر، ولا أشكال في ذلك، لأن السلف الصالح يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. هذا مر بنا في أكثر من مسألة، كيف مثلا بعض السلف استدل بقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم إلا هم مشركون في قضية قطع التمائم ونحو ذلك. قوله تعالى فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، واضح أن الجملة هنا كما ذكر العلم أنها جملة إيش من جهة الإعراب، جملة إيش حالية، جملة حالية. في قوله في الحديث عندك حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام يعني في مقاطعه بن زكريا عليهما السلام وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا هو الشاهد كما قال الشارح، ما دام الله تعالى خلقنا ورزقنا فإذا ماذا؟ لابد أن نعبده وحده لا شريك. وهذا المثل الذي ذكر عندك هنا قال فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فجعل يعمل ويؤدي غلته لغير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك. هذا الحديث يقرر كبقية الأدلة قياس الأولى، قياس ماذا؟ قياس الأولى هو قياس جاء به القرآن والسنة وآثار السلف وكلام الأئمة المتقدمين. أما القرآن فجاء في مثل قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، هذا قياس الأولى. فلو أن شخصا عنده عبد مملوك ممن يباع ويشترى وهو يملكه كما يملك سائر المتاع فإنه لا يرضى أن يكون هذا العبد شريكا له إيش في ماذا؟ في ماله. وإذا كنتم لا ترضون لذلك فكيف ترضون الله سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في إيش في عباده؟ والسنة كما سمعنا الحديث، هذا الحديث الذي سمعناه دليل عن استعمال قياس الأولى، وهو القياس الذي يقول عنه العلماء هكذا أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه وصف به المخلوق فالله تعالى حق وأولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله سبحانه وتعالى حق وأولى بالتنزه. هو جاء في القرآن، جاء في السنة، وجاء في أثر السلف، مثل ما ذكر شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية مثلا لما ابن عمر رضي الله عنهما رأى مولاه نافع يصلي وهو حاسر الرأس فقال لو خرجت إلى الناس أيسرك ذلك، يعني أن تخرج للناس حاسر الرأس؟ قال لا، قال فالله تعالى أحق أن يتزين له. والإمام أحمد أيضا استعمل هذا القياس في كتابه الرد على الزنادقة وغيره من الأئمة المتقدمين. هنا يعني لما قالوا هذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع، علق المحقق الشيخ الوليد قال اسم الله تعالى توحيدية، ذكر كلام القيم وأما لفظ الصانع فلم يرد في أسماء الرب سبحانه ولا يمكن وروده إلى آخر. يعني سبق أن يمكن التنبيه على هذا، هذا ليس الأمر كذلك، بل الصانع قد ورد، بل الصانع قد ورد في أكثر من حديث، منها حديث الذي أخرجه الحاكم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله صانع كل صانع وصنعته، فإن الله صانع كل صانع وصنعته. وجاء الحديث أيضا في مسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله في حديث في باب لا يقول أحدكم الله مغفر إن شئت، جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الله صانع ما شاء، فإن الله صانع ما شاء. هذا مما يبين لك يعني مثل ما ذكر الشيخ بكر رحمه الله العلام الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه في كتابه معجم المناهي اللفظية، أنه قد يعني تجد العالم أو الإمام أو العلماء الأئمة الكبار قد يفوت عليهم إيش شيء من ذلك. فالشيخ بكر رحمه الله لما تكلم عن الصانع ذكر جملة من الحديث التي وردت في ثبوت هذا الاسم عن النبي عليه الصلاة والسلام. كلام الشيخ بكر تجدونه في المعجم، معجم المناهي اللفظية صفحة 31 و300. طيب هنا قال عندك قال ابن المعتز فهي عجبا إلى آخره، قال ابن المعتز وذكر المحقق أنه إيش قال نسب كثير في التاريخ لأبي العتاهية، لكن ابن كثير أيضا نسبه لابن المعتز في التفسير، تفسير سورة الفاتحة نسبه لابن المعتز، وعلى كل هو قيل ابن المعتز كما قال عندك لأبي العتاهية وبعض قيل إيش لأبي موسى، لكن ابن كثير مرة نسبه لابن المعتز في التفسير تفسير الفاتحة ونسبه كما ذكر المحقق لأبي العتاهية في البداية. طيب نواصل. قال رحمه الله عن عباس في آية الإمداد: هو الشرك أخفى من دليل النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كلمة هذا لأتاه اللصوص، ولولا البط في الدار لأتاه اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. قال في شرح ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك، وهو الواقع اليوم على ألسنة كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك، فتنبه لهذه الأمور فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليب فيه لكونه أكبر من الكبائر. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قال في الشرح: قوله فقد كفر وأشرك يحتمل أن يكون شكا من الرامي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو، فيكون قد كفر وأشرك، ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما هو من الشرك الأصغر. ورد مثل هذا عن المسعود بهذا اللفظ. أثر ابن عباس رضي الله عنهما لما قال الأنداد هو الشرك، يعني هذا تفسير الآية بالمراد، تفسيرها إيش بالمراد، ولا الأنداد ما معنى الأنداد؟ الأنداد نعم مثل ما قلنا الشركاء النظراء الند هو المثيل، لكن لما يقول الأنداد الشرك بمعناه هو يعني هو تفسير